حبك دمعت حبايبك بالفراق والويل، لا الخالي منك سلم ولا اللي بيه مرتاح، وآه يا قلبي آه وآه يا عيني.